إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإننا على أبواب أيام مباركة، أيام فاضلة، أيام عظيمة، نص أهل العلم على أنها أفضل أيام العام، إنها أيام العشر من ذي الحجة، العشر الأول من شهر ذي الحجة. ولهذه العشر معاشر المسلمين فضائل عديدة، من ذلك أن الله تبارك وتعالى أقسم بها فقال: والفجر وليال عشر. وليال عشر في قول جمهور أهل العلم وجمهور أهل التفسير من السلف وغيرهم أنها العشر الأول من ذي الحجة. والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، ولا يقسم ربنا جل جلاله إلا بعظيم. فلما أقسم بالعشر دل ذلك على شرفها وعظمتها. ومن ذلك معاشر المسلمين من فضائل هذه العشر أنها من جملة الأربعين التي واعدها الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال الله تعالى: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها هي العشر المتممة للأربعين، وأن آخر يوم منها أي من هذه الأربعين هو يوم النحر. ومن فضائل عشر ذي الحجة أنها خاتمة أشهر الحج التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وفي قول جمهور أهل العلم أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي العشر الأول. فكانت هذه العشر هي خاتمة أشهر الحج. وهكذا من فضائل هذه العشر أنها هي الأيام المعلومات التي شرع الله تبارك وتعالى فيها ذكره على ما رزق من بهيمة الأنعام. قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والجمهور من أهل التفسير أن هذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، ومن فضائل هذه العشر ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن هنا نص أهل العلم على أن هذه العشر هي أفضل أيام العام، وهذه العشر إنما فضلت لاجتماع الطاعات والقربات فيها، فيقع فيها من القربات ويقع فيها من الطاعات ما لا يقع في غيرها. كما قال بعض العلماء: اجتمعت في هذه العشر أمهات العبادة، الصلاة والصدقة والصيام والحج. ومن هنا معاشر المسلمين، إذا عرفنا هذه الفضائل فينبغي أن نعرف شيئاً من أحكام هذه العشر. فمن أحكام هذه العشر أنها إذا دخلت شرع فيها التكبير والإكثار منه: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شرع التكبير للرجال والنساء والصغار والكبار، شرع التكبير في البيوت وفي الأسواق وفي الطرقات وفي الأعمال، شرع التكبير قياماً وقعوداً وعلى فرشكم وأنتم واقفون وأنتم تمشون، شرع التكبير، التكبير المطلق إذا دخلت هذه العشر. أما بعد الصلوات فلا يشرع التكبير إلا إذا طلع الفجر من يوم عرفة، بعد صلاة الفجر من يوم عرفة فهنا يشرع التكبير بعد الصلوات المكتوبة. وقد خرج البخاري في صحيحه، أو قال البخاري في صحيحه، قال: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم يخرجان إلى السوق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. فهذا مما كان عليه سلفنا الصالح، إذا دخلت العشر كبروا وأكثروا من التكبير. ومن أحكام هذه العشر معاشر المسلمين أن من أراد أن يضحي فإنه ينهى عن الأخذ من جلده وشعره وظفره إذا دخلت العشر، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: فمريد الأضحية ومن نوى أن يضحي فإنه إذا دخلت العشر منع من الأخذ ونهي عن الأخذ من شعره وجلده وظفره حتى يذبح أضحيته. وهكذا من أحكام هذه العشر معاشر المسلمين الحرص والاجتهاد بقدر الاستطاعة في الطاعات والقربات. فقد كان سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه إذا دخلت العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه. فاحرص أن تكثر من الطاعات في هذه المواسم، مواسم الخير، بعد المحافظة على الواجبات والحرص عليها تكثر من نوافل الصلوات. فإن النافلة في أيام عشر ذي الحجة أحب إلى الله من النافلة في غيرها، كما أن الفريضة في أيام عشر ذي الحجة أحب إلى الله من الفريضة في غيرها، تقرب إلى الله عز وجل بنوافل الصلوات، وهكذا نوافل الصدقة. وقبل ذلك إذا حل الحول في هذه العشر وقد بلغ مالك النصاب فإنك تخرج هذه الزكاة وهذه الفريضة، فهي في العشر أحب إلى الله عز وجل من أدائها في غيرها. وهكذا تحرص على نوافل الصدقة فإنها أفضل في هذه الأيام من غيرها، فتصدق بقدر ما تستطيع وتنفق في وجوه البر بقدر ما تستطيع. وهكذا تحرص على صيام التسع من ذي الحجة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإنها من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العباد في هذه العشر. وهذا كان عليه جماعة من سلفنا الصالح التقرب إلى الله عز وجل بصيام التسع من ذي الحجة. أما اليوم العاشر فإنه يوم عيد يحرم صيامه، فاحرص على صيام هذه التسع أو صيام بعضها، فإن نافلة الصيام في العشر من ذي الحجة أحب إلى الله من نافلة الصيام في غيرها. وهكذا احرص على ترك الذنوب والمعاصي، احرص على التوبة والإقلاع عن السيئات والخطايا، فإنه كما أن الأعمال الصالحة أحب إلى الله في هذه الأيام من غيرها، وكذلك الأعمال السيئة يكون وقعها أعظم وأشد إذا فعلت في هذا الزمان الفاضل وفي هذه الأيام المباركة. وهكذا اجتهدوا معاشر المسلمين على قراءة القرآن، اجتهدوا في قراءة القرآن في هذه العشر، واحرصوا على الإكثار من قراءة القرآن وعلى ذكر الله تبارك وتعالى عموما. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الغنيمة الغنيمة في انتهاز هذه الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة، لا يمكن أن تشتري هذه الأيام المباركة بأي قيمة. المبادرة المبادرة معاشر المسلمين، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط منا وكلنا مفرط، قبل أن يندم المفرط منا على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة إذا حل الموت فيعمل صالحاً فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يصير المرء منا مرتهناً في حفرته بما قدم من عمل، بما قدم من عمل. فالميت في قبره ليس له فطر ولا أضحى ولا عشر، ناء عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر، يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين، يا من هو في معترك المنايا بين الستين إلى السبعين، ماذا تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين؟ يا من كثرت ذنوبه وكلنا قد كثرت ذنوبنا وكثرت خطايانا، خطايا الجوارح من عين ولسان وسمع ويد ورجل وفرج وبطن. كثرت ذنوبنا ذنوب القلوب من غل وحقد وحسد وغش وكبر وعجب ورياء وغرور. يا من كثرت ذنوبه يا من كثرت ذنوبه أما تستحي من الملائكة الكاتبين؟ أما تستحي من الكريم رب العالمين؟ يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير؟ أما آن لقلبك أن يلين؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فتعرضوا معاشر المسلمين لنفحات مولاكم في هذه العشر، فإن لله عز وجل في هذه العشر نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته هذه النفحات فهو الموفق وهو السعيد. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يمن علي وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بلغنا هذه العشر، اللهم بلغنا هذه العشر، واجعلنا فيها من أهل عبادتك، ومن أهل القربات، ومن أهل الطاعات، والبعد عن المعاصي والسيئات. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا ومكرا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.